تعترض بمبدا خمسه الاف ريال منذ خمسه عشر جوال والان اصبحت تساوي 500,000 ريال فنخرج زكاتها على اساس القيمه القديمه اما على اساس القيمه الحاليه. اشتريت قطعه ارض بمبلغ 5,000 ريال منذ 10 سنوات والان اصبحت تساوي قيمتها 500,000 ريال فنخرج زكاتها على اساس القيمه القديمه يعني 5,000 اما على اساس القيمه الحاليه. هذه الارض لا تنجح صاحبها بقصد التجاره لا يزكيها عن كل سنه بحسب قيمتها لا بقيمه الاولى ولا بقيمه الاخيره كل سنه بحسب قيمتها اذا كانت السنه الاولى انما تساوي 5,000 تزكي 5,000 ثم الثانيه كذلك والثالثه كذا هكذا على حسب القيمه واذا زادت في الاولى او في الثانيه الى 10,000 الى 20,000 الى 40,000 الى 100,000 تزكيها كل سنه بحسب قيمتها والسنه الاخيره التي خلقها لانك بعتها بخمسه الاف والسنه التي قبلها كل سنه بحسب قيمتها التشاور مع الخبره بينك وبينهم هذا تعرف قيمه في كل سنه وكل زكاتها بحسب قيمتها. السؤال الثاني لا بد من الاتجاه المدى لكن اذا استطاع الاتجاه سكن يعني سكن او نور الاجار او ما اشبه ذلك فليس بها مدى. في هذا الصباح لا يستطيع أن يتكلم إلا إذا نوال الإسلام بعد حين بعد المية يبدأ الحول نوال التجارة بعد المية يبدأ الحول إذا تم الإسلام بعد المية للتجارة وذكاء الديار من الأولى كان الأبناء الصغار مع أوليائهم في الصفوف الأولى في الصلاة حتى لا يحصل منهم أذى أو يكونوا في مؤخرة الصفوف الأولى يكون مع أوليائهم إذا كان بلغ سبعة يكون مع أوليائهم كما هو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.